الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في درسنا السابق في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند قول هرقل لأبي سفيان بن حرب: ماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قوله يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، فيه تأكيد لما دعت إليه الشرائع السابقة من وحدانية الحق تبارك وتعالى، فما من نبي أو رسول إلا وقد دعا قومه إلى التوحيد الخالص بقوله: أن اعبدوا الله ربي وربكم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالآية أو الآيات الواردة أو التي سجل الله فيها سبحانه وتعالى هذا الحوار سلفا، مع أنه سيكون يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، إلا أن الله سبحانه قد سجله في القرآن سلفا ليقطع به حجة من اتخذوا المسيح ابن مريم ابنا لله سبحانه أو شريكا مع الله أو ثالث ثلاثة كما صرحوا بذلك. وقد قضى القرآن بزيف هذه العقيدة وبطلانها، بل حكم على من اعتقدها بالكفر الصريح: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي نفس السورة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن جاء الإسلام ليؤكد ما أكدته الشرائع السابقة من توحيد الحق أو من وحدانيته سبحانه. يقول أبو سفيان: يقول اعبدوا الله، لم يقل يأمرنا، وهذا من باب الاستنكاف، مع أن السؤال ماذا يأمركم، فلم يقل أبو سفيان يأمرنا بكذا، وإنما يقول اعبدوا الله، يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، أي من أن الله ثالث ثلاثة مثلا، أو ما يقول آباؤكم مما يفيد الشرك بالله أو مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل أصل مشترك في كل الشرائع في كل الرسالات، فما من نبي إلا وقد دعا قومه إلى هذا. ولعل هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بوحدة الدين في قوله فيما أخرجه الإمام أحمد وكذلك الشيخان وأبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء أولاد علات، وفي رواية إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي. وفي هذا رد على من قال لقد بعث أو بعث الله بعد عيسى نبيا اسمه خالد. في هذا الحديث رد أو نفي لهذا، حيث قال ليس بيني وبين، لم يقل ليس بيني وبينه رسول، وإنما قال ليس بيني وبينه نبي. والنبوة أعم من الرسالة، وبانتفاء العام ينتفي الخاص، أي إذا انتفت النبوة فقد انتفت الرسالة بالأحرى، لأن الرسالة من سنخ النبوة، فلا يتصور وجود الرسالة أو قيام الرسالة من غير قيام وصف النبوة. ليس بيني وبينه نبي، الأنبياء أولاد علات، الأنبياء أولاد إيه؟ ثم فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فكنا بتعدد الأمهات عن تعدد الشرائع. ودينهم واحد أي من حيث أصول المعتقد، من حيث أصول الإيه؟ المعتقد. فالاعتقادات أو المعتقدات واحدة في كل الشرائع السماوية. يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، أي مما يظهر منه الشرك، أو مما يظهر منه ما ينقض هذه العقيدة المتوارثة في كل الشرائع. ثم قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. إذا لقد كان الاستنكاف عن عبادة الله، ولكن هناك إقرار ضمني بأن ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه لا يختلف عليه اثنان، فإن القيم هي القيم حتى في المجتمعات التي لا تتأكد فيها هذه القيم، برضك نجد ان القيم هي القيم، فالصدق هو الصدق، الامانة هي الامانة، الخلق الحسن هو الخلق الحسن، العفة هي العفة. فالفضيلة لا يمكن ان تكون مستهجنة ابدا، حتى عند من انسلخوا منها او تجردوا عنها. فزاك بيقول هنا ويأمرنا بالصلاة، والصلاة أنتم تعرفون مكانتها في الإسلام، الصلاة الصلة بين العبد وربه، معراج المؤمن، الصلاة التي جعلها الحق تبارك وتعالى عماد الدين وعموده، الصلاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من الأسباب القوية التي ينبغي أن تحقن بها دماء الناس، فلا يجوز تكفير أهل القبلة بذنب. وحينما يقول العلماء لا يجوز تكفير أهل القبلة، فإنما يعنون بذلك من يؤدون الصلاة، من يؤدون الإيه؟ الصلاة. الصلاة أمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة. الصدق والذي هو سمة الجد في المؤمن، سمة الجد في المؤمن، فالمؤمن لا يكذب، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فإنما يعني بهذا المفهوم المتبادر إلى الذهن أو المدلول المتبادر إلى الذهن من كلمة الصدق، لأن كلمة الصدق لها مدلول ضيق محدود وهو ما يتبادر إلى ذهن الإنسان، ولها مدلول آخر أوسع. فالصدق حينما يطلق يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه صدق الحديث، صدق الإخبار أو الخبر، أي الإخبار بما يوافق الواقع في نفسه أو في ذات الأمر. ولكن الصدق له مدلول واسع، وهو أن يكون الإنسان صادقا في قوله، صادقا في عمله، صادقا في فعله، في أدائه، صادقا في معاملة الله، صادقا في معاملة إخوانه، وهكذا له مدلول إيه؟ أوسع. يأمرنا بالصلاة والصدق. وكيف لا يأمر بالصدق وهو صلى الله عليه وسلم كان الأسوة فيه حتى قبل مجيء الرسالة إليه، قبل أن تأتيه الرسالة عرف بالصادق الأمين، وهما كما قلت صفتان من جملة صفات طبع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هما صفتان من آكد الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها كل صاحب بلاغ عن الله سبحانه. أصحاب الرسالات وأصحاب النبوات لابد أن يتحلى كل منهم بالصدق، لأن الصدق هو الذريعة إلى التصديق، فلا يتحقق أو لا يقع التصديق لما يقوله المبلغ إلا إذا عرف المبلغ بالصدق في قومه. الإنسان لو اختبر إنسان وكذب عليه مرة ولا اثنين ولا خلاص ما عادش يثق فيه، ما عادش إيه؟ ما عادش ياخد كلامه بتوثيق. ولذلك اعتمدوا هذا الشرط في ثبوت الرواية، في ثبوت الايه؟ اللي هو الصدق عدم الكذب. فإذا كان في سند الحديث كذاب أو وضاع أصبح الحديث لا قيمة له، الحديث أصبح لا قيمة ايه؟ لا قيمة. يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. العفاف هو تجنب الحرام أو تجنب ما تنخرم به المروءة أو يخدش به الحياء. العفاف تجنب ما تنخرم به مروءة الإنسان أو ما يخدش به الحياء. فصاحب العفة هو صاحب الحياء، خلي بالكم. فالعفة أو العفاف ملزوم للإيه؟ ملزوم للحياء، بل كل خلق كريم ملزوم للحياء. فلا جرم أن قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية مسلم 70 شعبة، قال: والحياء شعبة من الإيه؟ لماذا ذكر الحياء بالذات مع أن هناك الصدق ومع هناك التواضع ومع أن هناك العفاف أو العفة، مع هناك صفات كثيرة، ولكن لماذا خص الحياء؟ أقول: لأن الحياء بمثابة المعصم بالنسبة لكل الخلق أو بالنسبة لكل الأخلاق. ألم يقل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي يعني ما عندوش حياء بيعمل أي شيء، اللي ما عندوش حياء يكذب يخون، اللي ما عندوش حياء يتبجح، اللي ما عندوش حياء يطلق قالة السوء في الناس، اللي ما عندوش حياء يتتبع العورات، اللي ما عندوش حياء يرسل بصره إلى عورات الناس، يلقي الصماخ إلى أحاديثهم وهم كارهون لسماعه. فالحياء إذن بيعصم الإنسان أو بيمنع الإنسان من التردي في حمأة الجهالة أو من السقوط في هذه الرذائل التي حذر الإسلام منها. والحياء شعبة من شعب الإيمان، بطريق الحياء أو عن طريق الحياء تتحقق العفة أو يتحقق العفاف في الإنسان. فما رأينا حييا غير عفيف، عمرنا ما شفنا إنسان عنده حياء وما عندهش عفة. لا، اللي عنده حياء لازم تكون عنده عفة أو يكون عنده عفاف. يأمرنا بالصلاة والسكت والعفاف والصلة. الصلة من حيث مفهومها الشامل هي وصل ما أمر الله به أن يوصل، لكن بالمفهوم الضيق أو بالمفهوم الذي يتبادر أيضا إلى الذهن صلة الأرحام. وقد اختلفوا في الأرحام، فقالوا الأرحام هم كل ما يحرم من النسب، يعني جميع المحارم أو كل ذي رحم محرم يبقى من الأحرام، من الإيه؟ من الإيه؟ من المحار أو من الإيه؟ من الأرحام. يعني كل ما يحرم الاتصال به عن طريق النكاح أو الزواج يبقى ده من الإيه؟ من الأرحام. ولكن أشاع البعض بعض العلماء هذا اللفظ على كل ذي شجنة أو قرابة أو نسب، على كل ذي شجنة والشجنة أو الشجنة أو شجنة ثلاثة واحد، كل اللي له صلة، يعني حتى أولاد الأعمام وأولاد الأخوال. لكن على الرأي الأولاني لا يدخل في الأرحام أولاد الأعمام أو أولاد الأخوان، لأن جايز الإنسان يتجاوز بالتعم أو خاله. يبقى إذن هناك قولان. يبقى هنا الصلة بقى تؤخذ على على أنها صلة صلة القرابة أو صلة الرحم. هذا ما كان يأمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه أو أتباعه، ولا يزال الأمر في هذه الأمور التي أكدها حديث عبد الله بن عباس، لا يزال الأمر قائما ومستمرا بل ومؤكدا من خلال استقرائنا وتتبعنا لدلائل الشريعة كتابا وسنة. فقد نص الكتاب كما نصت السنة على وجوب الأخذ بما تركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمالات أو من أخلاق أو من مكارم، ولا يختلف اثنان حول هذا الأمر. وبعدين بعد هذا نيجي بقى لموضوع تحليل هرقل لكل جواب ذكره أو أدلى به أبو سفيان. تحليل مهم، وخصوصا لما يكون هذا التحليل أو هذا الإقرار وهذا الاعتراف يأتي من قبل عدو أو من قبل من لم يعرف له إسلام. دي شهادة لزم الحق فيها للتاريخ بما سجله، مش كده ولا ايه؟ التاريخ سجل هذه الشهادة وهذا الاعتراف لهرقل. لقد اعترف بعد ان بعد ان تفحص كل هذه الاجابات ثم علق عليها. ولذلك قال الخطابي اذا تأملت معاني هذا الكلام، اللي هو الكلام مين؟ كلام هرقل في تعقيبه أو في تعليقه، يقول لو تأملت هذه المعاني أو معاني هذا الكلام لتبينت حسن ما استوصفه أو ما استوصف به من أمره وجوامع شأنه صلى الله عليه وسلم. فلله دره من رجل ما كان أعقله لو وافق معقوله مقدوره. فلله دره من رجل ما كان أعقله لو وافق معقوله، هنا في تقديم وتأخير، معقوله مقدوره، أي لو اتفق تقدير الله له بالدخول في الإسلام، لو اتفق هذا القدر مع ما تعقله من جلية الحق في شأنه صلى الله عليه وسلم لما استلبث عليه الأمر. دي حقيقة. فشوف بقى التمحيص الواعي الذي يدل على ايه؟ وفرة العقل، يدل على ايه؟ وفور العقل. شوف هنا بيقول له ايه؟ فقال للترجمان، ده هرقل بيقول لايه لترجمانه، فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه، اول سؤال انا سألتك عنه، سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. تعليق الوجيز، قال له سألتك عن نسبه، أي عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه فيكم ذو نسب. طبعا الحكمة في اختيار الحق سبحانه وتعالى لمن له نسب أو لمن هو ذو نسب، حكمة ألا يكون حامل البلاغ عن الله في موضع الاسترذال من قومه. ومع أن الله سبحانه وتعالى قد قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأتباع الرسل لما لم يجدوا ما يسترذل في الأنبياء أو في المبلغين عن الله اتهموا الأتباع، اتهموا ليه؟ زي ما قالوا سيدنا شعيب: وما نراك اتبعك إلا الذين هم ايه؟ أراذلنا بادي الرأي، مش كده؟ فما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، لكن ما قالوش ان هو لم يسترذلوا ايه؟ سيدنا شعيب، بل قالوا له: إنك لأنت الحليم الرشيد. لما هو التزم برضك ايه؟ الأسلوب الملاطفة والمصانعة في معالجة طبائعهم، عاملهم بالرفق وبالملاطفة، وده بنسميه من باب المداراة مش من باب المداجاة. فالأنبياء لا يداجون ولا يراؤون ولا ينافقون، لكنه حينما قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. شوف شوف الأسلوب، أسلوب اللطيف، إني أراكم بإيه؟ بخير. مش بينافق، حاشاه أن ينافق قوما، لكنها المعالجة، سياسة الدعوة إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي إيه؟ بالتي هي أحسن. هذا أسلوب النبوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهم ما قدروش أبدا يستهجنوا ما كان مطبوعا عليه أو مفطورا عليه من الأخلاق الكريمة أو من الفضائل، لكنهم استرذلوا إيه؟ أتباعه. فشوف بقى ربنا بيختار، لا يختار الله سبحانه وتعالى أصحاب الرسالات أو النبوات إلا من إيه؟ إلا من علية قومهم، إلا من علية لابد يكون إيه؟ وكما قال القائل في نسبه صلى الله عليه وسلم: نسب تحسب العلا بحلاه، قد قلدته نجومها الجوزاء، صلى الله عليه وسلم. فهو أعرق العرب نسبا وأشرفهم محتدا وأصلا، صلى الله عليه وسلم. فبيقول له: أنا سألتك في الأول عن نسب هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي في أعلى نسب قومها. وصدق ربنا إذ يقول في قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم أي من أشرفكم، وهذا أمر قد أكدناه في الدرس الإيه أو في دروس سابقة. السؤال الثاني قال: وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. تحليل منطقي، تحليل إيه؟ لو ادعى أمر النبوة قبله أحد ربما وجد فيه الأسوة لكي يدعي هذا الأمر، لكي يدعي إيه؟ هذا الأمر. فالدجالون والكذابون لم يظهروا إلا بعد ظهور نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم كما قلت، فلم يظهر مسيلمة الكذاب إلا بعد ظهور رسالته ودعوته عليه الصلاة والسلام، وكذلك العنسي باليمن، دول ما ادعوش النبوة إلا بعد إيه؟ إلا بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ فيها عن الله. شو بقى التحليل؟ تحليل هرقلي بيقول إيه؟ فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل، أي رسول الله، يأتسي بقول قيل قبله، بيقلد غيره، بيقلد إيه؟ مع أن الحق يقول: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لقد لبث صلى الله عليه وسلم في قومه مدة طويلة، حتى إن الرسالة لم تأته إلا بعد أن بلغ سن 40 من سن بشريته عليه الصلاة والسلام. الرسالة جات له على رأس الإيه؟ لا، رأس 40 من سن بشريته عليه الصلاة والسلام. المدة هذه المدة الطويلة هل تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يتصل من قريب أو من بعيد بأمر الرسالة أو بأمر الدعوة؟ أبدا. وإنما كان عليه الصلاة والسلام ينأى بما طبعه الله عليه من معالم الفطرة، ينأى عن هذا المجتمع الجاهلي، فكان يخلو بغار حراء كما تقدم. فشوف هنا بيقول، وبعدين السؤال اللي بعد كده قال: وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، فذكرت إيه؟ أنا سألتك هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصوله القريبة أو البعيدة حد كان صاحب ملك، مثلا أبوه كان صاحب ملك أو جده كان صاحب ملك أو واحد من الأجداد الآخرين كان صاحب ملك فذكرت ألا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبي، رجل يطلب إيه؟ كما ذكرت ذلك في الدرس السابق. يعني لو كان حد من آبائه أو من أجداده كان صاحب ملك وذهب ملكه ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم أو محمد ليدعي هذا الأمر فيكم، ربما يكون الظن أو الحدس أنه ما ادعى هذا الأمر وهو أمر النبوة إلا ليصل إلى استخلاص ملك آبائه، إلى استخلاص ملك إيه؟ آبائه، ممن اغتصبه أو ممن أخذه بغير حق. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب إيه؟ ملك أبي. بعد كده قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي قبل أن يدعي النبوة، هل كان معروف بينكم قبل ادعاء النبوة، هل كان معروف بينكم بالصدق أم بالكذب؟ فذكرت ألا، ذكرت ألا أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا في أهله أو عشيرته أو قومه إلا بتحري الصدق في القول والفعل والعمل، فلذلك كان معروفا أو ملقبا فيهم بالصادق الإيه؟ بالصادق الأمين. هل كنتم تعرفونه أو تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا؟ فقد أعلم أو فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس فيكذب على الله، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. فعلا شيء منطقي، من يتحرى الصدق في حديثه مع الخلق أحرى بأن يكون صادقا مع الحق، والعكس لا يأتي على وجه التحقق. إزاي؟ هناك الكثيرون من يشاركون في العبادات أو في أداء العبادات والطاعات، فتراهم حريصين على أداء الجماعات والجمعات، ولكن من حيث المعاملات بينهم وبين الخلق لا تنضبط هذه المعاملات على ما عرفوا به من صدق التحمل بشرائع الإسلام وتكاليفه. ناس كتير كده هو يعني يصلي كويس ويوري للناس انه هو راجل خاشع، انه هو راجل مطمئن، انه هو راجل يطيل القيام يطيل السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية. مش كده يعني الصلاة هنا، يعني لو الإنسان بص الواحد منهم صلاتنا بالنسبة لهم لعب ولا حاجة تسويش حاجة، لكن ليس الشأن في أن يشارك الإنسان في أداء العبادات أو الطاعات من غير أن يكون له تمسك أو حرص على هذه الأخلاق الإسلامية التي ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حملوا أمانة التبليغ عنه، فقد عرفوا بها بعد أن استهجنوا الفضيلة في المجتمع الجاهلي أو في العصر الجاهلي، ما عرفوا بعد ذلك إلا بالارتقاء في معالم الفضيلة التي تمثلت في صدقهم. حتى شوف بقى الجماعة زي كعب بن مالك وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، شوف الإسلام عمل فيهم إيه، كيف أثر فيهم الإسلام. كان من الممكن أن يختلقوا الأعذار كغيرهم ممن تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك، ولكن الإسلام قد جعل منهم رجالا عرفوا أو عرفوا بالصدق مع الله وبالصدق مع رسوله وبالصدق مع الناس. فلما النبي سألهم لم يبدي واحد منهم عذرا، قال والله احنا ما كانتش لنا اعذار مقبولة، يعني ما لناش اعذار حقيقية، ولكننا اثرنا مباشرة او الجلوس في دورنا وبين اهلينا وازواجنا اثرنا ذلك على الخروج معك. هذا هو الصدق. ربنا تاب عليهم لانهم صدقوا. قالوا على الذين، وعلى الثلاثة الذين ايه خلفوا. وشوف من كمال منته عليهم في توبته انه سبحانه قد اسند تخلفهم اليه او الى مجهول، لم يقل وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، ما اسندش التخلف لهم، بل قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يبقى كأن في أعذار هنا مقبولة ومعتبرة، أنها أعذار إيه؟ معتبرة، مع أنها مش غير معتبرة، ولكنهم صدقوا، عشان صدقوا فربنا التمس لهم العذر وقبل توباتهم. وبعدين ختم القصة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شو بقى كانوا إيه وأصبحوا إيه؟ كانوا جفاة رعاة للإبل وللغنم، لم يكونوا يعرفون شيئا عن الفضيلة أو عن الأخلاق أو عن حسن التعامل، فالإسلام أوجد منهم رجال كانوا أئمة وكانوا ساسة وكانوا دعاة وكانوا مبلغين عن رسول الله، لهم إسهام في كل مجال من هذه المجالات رضوان الله عليهم جميعا. فهنا بقى هرقل بيقول: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. مدام معروف بينكم بالصدق قبل ادعاء هذا الأمر، فمستحيل أنه يكذب على ربنا، مستحيل أن يكذب إيه؟ ثم قال: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ احنا قلنا بقى الشريف يأتي في مقابل الضعيف مش في مقابل الوضيع، لكن احنا اعتدنا ان الشريف دايما يجي في مقابل الوضيع، لكن في الحديث: انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف. هنا أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوا، وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الإيه؟ طب لماذا جعل الله سبحانه وتعالى أتباع الرسل من الضعفاء والفقراء؟ أقول: لأن الضعفاء ليس عندهم ما يحملهم على رفض هذا الأمر الذي خاطبهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأغنياء أصحاب الأموال وأصحاب الجاه العريض وأصحاب السيادة في المجتمع دول يأبى كل منهم أن يكون تابعا، يرفضون أن يكونوا إيه؟ وده كان من عمية الجاهلية أو عبية الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة: لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو لا يكونن على الله عز وجل أهوان من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء أو تفاخرها بالآباء. فالشيء اللي كان مسيطر على العصر الجاهلي الفخر والخيلاء، الفخر وليه؟ ولذلك جاء الإسلام ليضع هذه العبية ويبطلها، جاء ليضعها وإيه؟ ويبطلها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قضى الله أو قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الضعفاء هم أتباع الرسل، لكن ده ما يمنعش أن بعد كده أن ربنا يعز الإسلام بصناديد قريش أو يعز الإسلام بسادة قريش وثروات قريش، وده اللي حصل، مش كده؟ ده اللي حصل، لكن في البداية كان من دخل في الإسلام كانوا من الفقراء، اللي دخلوا في الإسلام في البداية خالص كانوا من الفقراء، وبعد كده ربنا أعز الإسلام بالإيه؟ وده السبب في حرصه صلى الله عليه وسلم على مخاطبة كبراء قريش وصناديد قريش في الحادثة بتاعت أو في القصة الخاصة بعبد الله بن أم مكتوم. أنتم تعرفون هذه القصة أو تعلمونها. النبي كان ما كانش مشغول لا بحظ نفس ولا قاعد للجماعة دول علشان يعني ليستأثر بفضلهم أو بفضل عندهم أو ليستولي على أموالهم أو بعض أموالهم، لا، لقد عرضت عليه الدنيا في بداية الدعوة، في بداية الرسالة. ألم يقول له: لو أردت ملكا ملكناك؟ مش كده؟ عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه المال ولكنه رفض هذه الحياة الدنيا بزبرجها وزخرفها وزينتها حتى بعد أن ملكها. وسيدنا عمر بن الخطاب لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آل من نسائه شهرا وجلس في مشروبة أو علية له بالمسجد واستأذن فدخل، لم يجد في هذه المشروبة شيئا يرد البصر، يعني ما وجدش شيء له بريق أو له لمعان أو شيء له قيمة يعني، فتحسر في نفسه أسى وحزنا ورقة ورحمة ورأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله، بكى سيدنا عمر بكى وقال له ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد أعطى كسرى وقيصر وفلان وفلان من ملوك الإيه، فارس أو الروم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فده الشأن، هكذا كان الشأن فيه صلى الله عليه وسلم. ومن راودته الجبال أن تكون له ذهبا لابد أن تكون همته أرفع وأعظم من مراودتها، وده شيء نحن نخاطب به من لا يعقل هذا الأمر فيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا ينبغي أن نتكلم بهذا أو بمثل هذا. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على الإصم. ولا شك إن هذا الاستغناء لا يكون إلا نتيجة لارتفاع الهمة وعلوها، كما يقول له: همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. فصاحب الهمة ما يبصش للمسائل دي، ده بالنسبة لنا إحنا، بالنسبة لأفرادنا إحنا، من كانت له همة في طلب الكمال أو نشدانه فلا يلتفت إلى هذا أبدا. كم عشت في قمة السلطان مرتديا ثياب ذل لرب العرش ذي الحكم، إذ أرسل الروح يلقاكم فيسألكم إن تقبل الملك لم ينقصك من نعمي، فقلت في عزمة الأقدار: لا أبدا، عبدا نبيا بتاج النور والعصم. فعشت عبدا ملوك الأرض تحتكم، وذقت مسغبة والكنز في القدم، وذقت مسغبة والكنز في القدم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. فشوف بقينا بقول ايه اشرف، يبقى النبي ما كانش بيبص بقى ان اتباعه كلهم فقراء او معظمهم فقراء، المسألة دي ملهاش اعتبار وما دخلتش في معايير الايه، معايير التفاضل بين الناس. عمر المسألة دي ما تدخل في معايير التفاضل. ان اكرمكم عند الله أتقاكم، نعم، ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان إيه، يبقى. ولذلك ما ينبغي أن يحقر إنسان إنسانا، لأن مسألة الفضل دي يعني، ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس؟ كل ضعيف مستضعف ذي طمرين مدفوع بالأبواب، الناس حتى ما لا تلتفت إليه، أي مطرود، ولكنه لو أقسم على الله لأبره، مش كده؟ ألا أخبركم بشر الناس؟ كل عتل جواظ جعفري مستكبر. إذن التفاضل أو الفضل عند الله، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. ما نبصش بقى إن ده غني وده إيه؟ وده فقير. الناس كلهم سواء، متكافئون في الحقوق، متكافئون في التحمل بتكاليف الإسلام من حيث مخاطبتهم بها، ولكنهم غير متكافئين في القيام بها، ولكنهم غير متكافئين بالقيام إيه؟ بالقيام بها. شوف إن وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم إيه؟ اتبعوا وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، حتى يتم. لكن هل بعد أن يتم أمر الإيمان هل هناك توقع أن يأخذ الإيمان في النقصان أو أن يرتد البعض؟ لا. ولكن إيه المقصود؟ أيزيدون أم ينقصون؟ الزيادة والنقصان مؤشران، زيادة الأتباع دليل الصدق في تحمل المرسل إليهم بالبلاغ عن الله، دليل الصدق. أما إذا كانت داعية، لو كان حتى رجل عالم ولا داعية ولكن له هدف أو غرض شخصي، فلا بد أن ينفض الناس من حوله. ما تكون في أغراض شخصية فلا بد الناس تنفض من إيه؟ من حوله، لأنه خلط أو آثر ما يفنى على ما يبقى، واتخذ الدعوة إلى الله ذريعة في نيل أغراضه وتحصيل مطالبه ومراغبه من الحياة، مش كده؟ إنما لما يكون رجل صادق لا يمكن أن يكون له استشراف على ما في أيدي الناس، ولو كانوا مذعنين له بالطاعة المطلقة، حتى ولو كانوا مذعنين له بالطاعة، فلا يمكن أن يختبرهم فيما ملكته أيديهم، إنما يختبرهم فيما يتعلق بصلاح وجهتهم إلى الله، يختبرهم فيما يتعلق بصلاح الوجهة إلى الله، إنما ما يختبرهمش في إيه؟ يختبرهمش في الأموال. حتى النبي عليه الصلاة والسلام نهار ما بعث سيدنا معاذ اليمن وأمروا بأن يأمرهم أو أن يكلفهم بالتوحيد وبعدين بالصلاة، وبعدين لما جاء عند حتة الزكاة أمره بأن يأخذ من أغنيائهم صدقة ترد على إيه؟ وكلمة ترد برضك فيها إيه؟ لها مغزى. كلمة ترد، التعبير بترد لا يرد إلا ما هو حق لك. إيه اللي يرد لك؟ ما هو حق لك، ما هو إيه؟ حق لك. فلذلك جاء شوف عبر بهذا اللفظ، ثم قال وتوقى كرائم أموال الناس. توقى أي اجتنب كرائم أموالهم، بمعنى إيه؟ النفائس، كرائم الأموال يعني نفائس الأموال، ما تجيش على الشيء اللي هم إيه بيستأثروا به أو الشيء اللي بيظنوا به وتاخدوا منهم عنوة، لا. توقى كرائم أموال الناس. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في دعوة، وكان الخلفاء الراشدون من بعده هكذا، حتى اللي كان منهم يعني متوسع شوية في الحياة أو في لما تولى الخلافة أصبح يقتر على نفسه ويقتر على أهله لئلا يكون مضيعا للأمانة التي قلدها، لئلا يكون مضيع للإيه؟ للأمانة. أشراف الناس يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم إيه؟ وكذلك أمر الإيمان حتى إيه؟ حتى يتم، أي لا بد من أن يزيد المؤمنون المصدقون بصاحب هذه الدعوة. لكن ده مش معناه أن أي رسول من الرسل السابقين رفضه قومه أو كذبه قومه يبقى مش دليل على أنه غير صادق، لا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمر وحده، ورأى النبي يمر معه النفر، ورأى النبي يمر معه الواحد، ده مش مقياس للصدق أو لعدم الصدق، ولكن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا، أكثر الأنبياء تبعا، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أكثر الأنبياء تبعا، كما في جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك. ثم قال وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ ده مش تكرار للسؤال السابق، أيزيدون أم ينقصون؟ طب ما هو الارتداد يمثل نقصان، الارتداد يمثل ايه؟ نقصان. لا، هو المقصود ايه؟ المقصود من هذا السؤال قد يكون الارتداد عن الإسلام يقابله دخول أفواج من الناس في الإسلام، يقابله دخول أفواج كتيرة من يعني مثل لما يرتد واحد أو مثل 10 ويدخل في الإسلام 100، يبقى هنا التغليب ليه؟ للزيادة ولا للنقصان؟ التغليب للزيادة. فيبقى السؤال ده مغزى غير مغزى السؤال ده. أيرتد أحد سخطة لدينه؟ يعني في حد يخش في الإسلام أو يعترك الإسلام وبعدين يرتد؟ لأن زي ما قلنا في الدرس السابق، لأن الارتداد قد يكون نكاية في أهل الإسلام، يعني ممكن إنسان يعتنق الإسلام زيفا. ويعتنق زيف إزاي؟ يعني يدخل في الإسلام ثم يرتد ليزعزع الضعفاء، ليزعزع ليه؟ يخلي الضعفاء ايه؟ يتزلزلوا او ايه؟ يفكروا ان هم يرتدوا. قد يكون الهدف من الدخول في الاسلام مش اعتناق الاسلام او الرضا بالاسلام او محبة الاسلام، لا، قد يكون الهدف ان يزعزع الضعفاء ممن دخلوا في الاسلام. أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حين تخالط بإيه؟ البشاشة مأخوذة من قولها بش في وجهه بمعنى تبسم أو ضحك، وهي هنا بمعنى البشر والشرح. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه المعنى البشاشة، البشاشة بمعنى انشراح الايه؟ انشراح الصدر. وكذلك الإيمان حين تباشر بشاشته الايه؟ القلوب، أي إذا وصلت بشاشة الإسلام أو الإيمان إلى شغاف القلوب فلا يمكن أن يرتد صاحب هذا الإيمان أو صاحب هذا الإسلام متى بلغ الإيمان قلبه. متى بلغ الإيمان إيه؟ غير بقى المنافقين الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، فكانوا يظهرون الإسلام والإيمان، ولكنهم كانوا إذا خلى بعضهم إلى بعض أو إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، إحنا بنروح نستهزئ بهم بس، أو عشان نعرف أخبارهم، ده الهدف. وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا إيه؟ إنما نحن مستهزئون. ده شأن المنافقين. لكن الذين دخلوا في الإسلام بصدق لم يرتد منهم أحد. طيب ماذا نقول في من ارتد بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول فيهم؟ هل دب إيمانهم كان مزيف؟ أو أن بشاشة القلوب لم تصل إلى بشاشة الإسلام أو الإيمان لم تصل إلى قلوبهم؟ لا، ولكن هذا مثل جعله الله سبحانه وتعالى من واقع هذا الرعيل الأول، يؤكد لنا من خلاله أن الثبوت على الإيمان أو على المعتقد أو على الإسلام إنما هو بتوفيق الله وتأييده، محدش يملكها دي، محدش يملكها. فرب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله إيه؟ فهؤلاء غلبت عليهم شقوتهم فارتدوا. البعض امتنع عن أداء الزكاة برضك لقصور فهمه، وقالوا لا نعطي زكاتنا إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، وقد قبض، فأبطلوا ركن الايه؟ ركن الزكاة. فحاربهم الصديق رضي الله عنه وقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الزكاة حق الايه؟ المال. والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقال بعير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم أو لحاربتهم عليه. ثم قال هرقل وسألتك باختصار عشان الوقت، وسألتك هل يغدر، اسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. الغدر معناها ايه؟ الغدر والخطر بمعنى واحد، وهو ان يفاجئ الانسان عدوه او خصمه بالنيل منه، او ان يفاجئه بمصيبة، او ان ينال منه، من غير ان يكون لعدوه فطنة حالة تربصه به. حالة تربصه ايه؟ ده الغدر. ولكل غادر لواء يعرف بهم كما في الحديث، فقد اخرج الامام احمد والشيخان من حديث انس بن مالك، كما اخرجه احمد ومسلم من حديث ابن مسعود، ورواه مسلم من حديث ابن عمر، لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. احنا دلوقتي ما اكثر الغدر، وبعدين يقول لك احنا بنحمي وجود الاسلام في هذه البلاد. طب واللي عاوز يحمي وجود الاسلام يقتل المسلمين، ها؟ وبعدين يقول لك الله اعلم دول مسلمين ولا مش مسلمين، دول عايشين في مجتمع جاهلي، والكلام ده انا قريته فيه بعض الكتب او الكتيب. دعاة على ابواب جهنم يقول فيه لا يصح الزواج من المسلمة التي توجد او تعيش في المجتمع الجاهلي، ويصح الزواج من الكتابية سواء كانت يهودية او نصرانية. شيء غريب، شيء عجيب، ان هو يصرح بالزواج من الكتابية ولا يجيز الزواج من المسلمة الموجودة في العصر في المجتمع الجاهلي في نظره. يقول لك ما هو كتير بيقول لا اله الا الله بس مش من اهلها، بس مش من ايه؟ ده كلام. الم يقل صلى الله عليه وسلم من حديث عياض الانصاري فيما رواه الامام البزار باسناد رجاله موثقون، ان لا اله الا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وإنها كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله وغدا على الله يوم القيامة فحاسبه. حتى لو قالها كذاب تحقن دمه وتحرز ماله، لكن للأسف الله سبحان الله، إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله وغدا يوم القيامة على الله فحاسبه. وغدا على الله يوم القيامة فإيه؟ فحاسبه. يبقى ليس لنا أن نغدر بمسلم، أو أن نقول ده مش مسلم، أو أن ده بيقول لا إله إلا الله وبيصلي بس مش مسلم. هذا تسور على علم الله في الخلق، بل تسور على سابق اختياره في عباده. انت تعرف ده قدره عند ربنا ايه؟ تعرفش. منزلته عند ربنا ايه؟ ما تعرفش. ربما يكون له قدر عند الله ليس لك، ربما تكون له منزلة عند الله ليست لك. الامور بالايه؟ الامور بالخواتيم. النبي قال على الشخص اللي كان بيقاتل احسن القتال في صفوف المسلمين، قال ده من اهل النار. وقال في شأن حاطب ابن ابي بلتاع اللي ارسل لكفار قريش يخبرهم بقدوم النبي، قال دعه يا عمر فانه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال في حق الشخص الذي كان يؤتى به سكران وقد جيء به أكثر من 50 مرة كما قال الحافظ ابن عبد البر، كانوا يأتون به رسول الله أكثر من 50 مرة يجيبوه سكران والنبي يأمر بضربه. وقال له أحد الصحابة مرة: لعنك الله أخزاك، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال له: لا تقل له ذلك، فإني ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وهذا في الصحيح. إذا المسألة لا ينبغي أن ينتهي الحكم فيها عند حال المرء الذي هو متلبس به الآن، لأنك لا تدري ما يفعل الله به، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، مش كده ولا إيه؟ تعرفش ربنا له تدبير في الخلق. وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو نعيم من حديث محمد ابن النضر الحارثي، قال: لا تقطع الشهادة على أمتي، فمن قطع الشهادة على أمتي فأنا منه بريء وهو مني بريء، إن الله كتمنا ما هو فاعل بأهل قبلتنا. وده معناه إن الإنسان ما يتسرعش بالحكم على حد من الأمة أو على إنسان من الأمة، لأن العواقب مجهولة، لأن العواقب إيه؟ مجهولة. هنا يقول: وسألتك، ده آخر سؤال بقى، آخر سؤال بيقول: وسألتك أيرتد أحد، ولا بعديه الغدر بقى، الغدر. سألتك، وكما قال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم الإيه القيامة، وجاء في رواية لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة. والرواية الأولى: لكل غادر لواء يعرف به إيه، يعني الغادر يرفع عليه لواء يوم القيامة علشان الناس تعرفه إنه كان غادر في الحياة الدنيا أو في الدنيا، فيقال هذه غدرة فلان، دي غدرة إيه، غدرة فلان، يبقى فضيحة على رؤوس الأشهاد. طب تفضل. فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. الكلام ده احنا اتكلمنا عنه. طيب، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، أي ليس الشأن فيه صلى الله عليه وسلم مرتبطا بصدقه فيما ادعاه، وإنما الشأن فيه مرتبط بصدق حديثك عنه، بصدق حديثك إيه؟ ها؟ لم يقل فإن كان هو فسيملك موضع قدمي، وإنما قال فإن كان ما ذكرت أو ما قلته حق، فإن كان ما ذكرته إيه أو قلته حق فسيملك موضع إيه، مش بمعنى إنه هيبقى ملك أو يحوز ملك كسرى أو قيصر، لا، وإنما بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ستكون له الولاية المطلقة على كل ذي ملك أو صاحب ملك. ولذلك حتى النبي لما خاطب هرقل هنا ما قالش ملك الروم مثلا، قال عظيم، عظيم الروم، ما منحوش صفة الملك، ما منحوش صفة الايه الملك. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا كنت متأكد وموقن بأنه سيظهر نبي هذه الأمة أو سيظهر نبي آخر الزمان، لم أكن أظن أنه منكم، بس الشيء الوحيد اللي أنا ما كنتش متصوره أو ما كنتش منتظره أنه يطلع من العرب أو يطلع منكم، أنا كنت منتظر أن يكون من إيه، مننا، أو يكون من اليهود مثلا، أو ده الشيء الذي حرك دواعي الحسد في اليهود، فما حسدتنا اليهود إلا من أجل انتزاع الحق للنبوة منهم. لقد خرجت النبوة منهم ببعثه صلى الله عليه وسلم، ده الشيء اللي غازهم، ولكن ليس الأمر بأمانيهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. مسألة لهم دخل فيها ولا حد من الخلق له دخل فيها، حتى أصحاب النبوات ما لهمش دخل في اصطفاء ربنا لهم. فليست النبوة بمكتسبة، ليست النبوة، ربنا هو اللي بيختار، وربك يخلق ما يشاء واختار. الله يصطفي من الملائكة، إن الله اصطفى آدم ونوحا، ربنا هو اللي بيصطفي وهو اللي بيختار. لم أكن أظن أنه إيه، أنا ما كنتش معتقد أنه هيطلع إيه، هيكون منكم أنت. ولو أن فلو أني أعلم أني أخلص إليه، وأخلص بمعنى أصل إليه، لو أنا متأكد أو ممكن أن أستطيع أن أصل إليه لتجشمت لقاءه. تجشمت من التجشم يعني تحمل المشقة وتحمل العناء أو المعاناة والتعب والنصب من أجل الإيه؟ من أجل لقائه. فلو أني أعلم أني أخلص إليه، وأخلص إليه، شوف التعبير بقوله أخلص يؤكد أن في أن هرقل كان يخشى بعض الموانع. إن ما كانتش الموانع في نفسه هتكون في رعيته. ما كانش الموانع في نفسه، هو كان عنده استعداد ان ايه، ان يسلم، ولكنه اختبر اتباعه ورعيته في هذا الامر فوجد نفرتهم، فآثر البقاء في الملك على الدخول في الاسلام او على مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سنأتي لذكره في من خلال في اخر الحديث هذا الحديث، لكن مش في هذا الدرس، لان هذا حديث طويل. ولكن شوف هنا كان متوقع ظهور رسول الله، ولكن كان ما كانش يعتقد انه هيبقى من العرب. فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه، واي لتحملت الصعاب والمشقات والمعاناة من اجل لقائه صلى الله عليه وسلم. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ولو كنت عنده صلى الله عليه وسلم، شوف ملك، ولكنه احتقر ملكه بالنسبة لما أوتيه صلى الله عليه وسلم من النبوة. وشرف النبوة أعظم شرف في الوجود، لا يضاهيه شرف. فما هو الملك؟ وما هي الزعامة؟ وما هي الرئاسة؟ وما هي السلطنة؟ وما هي كل هذا؟ لا قيمة له بجانب تخويل الله واصطفائه، بجانب تخويل الله واصطفائه، لأن العاقبة غير مأمونة في الملك، لكنها في النبوة مأمونة. وما كان لا يدخل في كسب العبد فلا يخرجه منه ما هو من كسبه. إذا كانت النبوة غير مكتسبة يبقى لا يمكن أن يخرجه منها شيء من كسبه، ولو ذنب، ولو إيه ذنب. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من إيه، يؤتيه من يشاء. بعدين قال ثم دعا بكتاب رسول الله. لو يعني إخواننا يصبروا شوية معانا، ها شوية. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية، واحنا عارفين دحية، دحية الكلبي اللي هو دحية ابن خليفة ابن فروة الكلبي، وكان جميل الصورة وجميل السمت والدل، حتى انه كان اذا قدم المدينة لم تبقى مخدرة الا خرجت من بيت تنظر اليه بسبب جماله. دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فدفعه إلى إيه؟ إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو كتاب مين؟ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جواز مخاطبة أهل الكتاب بكتاب يفتتحه او يستهله كاتبه ببسم الله. ما يقولش مثلا انا بخاطب واحد غير مسلم يبقى ما يصحش اكتب بسم الله، لا، النبي خاطب هرقل وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا دليل على جواز هذا الامر. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وإحنا بننبه إخواننا الذين يستعظمون أو يستنكفون أن يطلقوا بعض الألقاب التي فيها شيء من التعظيم أو شيء من التوقير، فيعتقد أن هذا شيء من النفاق أو شيء من المداهنة أن يقول له يا أستاذ فلان يا سي فلان. بعض الناس بتعتقد أن هذا شيء من المداهنة، ولا يجوز أن يعري الإنسان في حالة مخاطبته للآخرين، لا يجوز أن يعريهم مما عرفوا به في الناس من الفضل من الإيه. حتى ألم يقل القرآن وألفيا سيدها لدى الباب؟ القرآن أطلق السيادة على عزيز مصر وكان كافر، كان إيه، لكن منحوا السيادة سيدها، السيادة عليها بحكم القوامة، وألفيا سيدها لدى الباب. فلذلك النبي قال إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. برضك ناخد من دي ايه درس، ان ما يصحش الانسان يخاطب واحد من الكفر او من اهل الكتاب الا بهذه التحية، فلا يقول السلام عليكم الا للمسلمين، اما غير مسلم فتخاطبه بقولك السلام على من اتبع الايه، السلام على من اتبع الهدى. اما بعد، فاني ادعوك بدعاية الاسلام. كلمة الدعاية بمعنى الدعوة، برضك بمعنى ايه، يعني يجوز تقول دعا يدعو دعوة او دعاية. جاء في رواية لمسلم اني ادعوك بداعية الاسلام، وداعية الاسلام هي كلمة التوحيد، كلمة الايه دي في رواية مسلم. انما هنا اني ادعوك بدعاية، كما تقول شكا يشكو شكاية او كذلك اني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم. شوف الإيجاز والإعجاز في الدعوة، أسلم من الإسلام، تسلم من السلامة. ولذلك ما نقولش أسلم تسلم، لأن تسلم يبقى من الإسلام، لأن الفعل متعدي بالهمزة، يبقى أسلم يسلم أي من الإسلام، إنما سلم يسلم من السلامة. يبقى أسلم تسلم أي تكون سالما بدخولك في الإسلام، تكون سالما من المعاطب وسالما من الإثم وسالما من الإيه من التبعات، ها، وسالما من الكفر أو الشرك وسالما من دخول النار، وهكذا. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرة. احنا بنعتبر تسلم دي أمر بيجزم بإيه، طيب يؤتيك الله. بعض العلماء بيقولوا أنه جواب تاني للأمر، والبعض بيعتبروا أنه جواب تاني لتكرار الأمر على حسب الرواية اللي بتقول أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. في رواية ثانية أسلم تسلم يؤتك الله أجرك إيه مرتين، باعتبار إيه، باعتبار إنك أنت آمنت برسولك وبعدين ثم آمنت به على وفق قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والشيخان والإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي موسى ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم إيه مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع وصدقه واتبعه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له آمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. يبقى من ضمن الثلاثة اللي هو محل الحاجة من الحديث اللي آمن برسوله ثم آمن بإيه، يبقى بياخد أجر في مقابل إيمانه بنبيه وياخد أجر تاني في مقابل إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك موافقا لما جاء في القرآن في قول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والخطاب هنا لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا أي من أهل الكتاب اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين، يعني نصيب في مقابل إيمانكم بأنبيائكم أو برسلكم، والنصيب الثاني في مقابل إيمانكم به برسولي. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. البعض بيقول الأريسين، في رواية بتقول الأريسين بياء واحدة، والرواية اللي بين إيدينا بيائين، يائين اثنين، باعتبار ان الياء الاولى هي الياء الاصلية والياء الثانية ياء النسبة. طيب مدام هي ياء النسبة يبقى ما صحش بقى نفسر الاريسيين او الاريسين الاريسيين بانهم الزراعين او الاكارون، ولكن نسبة الى عبد الله بن اريس اللي هو رئيس الاروسية من النصارى، علشان لان اللفظ ورد بيائين اثنين يبقى النسبة قائمة في هذا اللفظ. يبقى النسبة ايه؟ مدام قال الاريسيين يبقى النسبة قائمة، يبقى لعبد الله ابن ايه؟ ابن اريس. انت وليت فان عليك اسم الاريسيين اللي هم ايه؟ اللي هم اتباعه، يعني اسم اتباعك هيكون عليك، اسم اتباعك يكون ايه؟ ثم قرأ: يا اهل الكتاب تعالوا، ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دونه. شوف بقى، شوف برضك التورية اللطيفة، هو بيخاطب اهل الكتاب، فبدل ما يقول لهم ولا تتخذوا المسيح مثلا، ولا تتخذوا، لا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. شوف برضك اسلوب القرآن في المناقشة، في الحوار، في الجدل، ما قالش مثلا فإن تولوا فقولوا إنما أنتم مشركون، إنما أنتم كافرون، إنما أنت، لا، ولكن اكتفى بتقرير الحق في جانبه حيث قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولننتهي أو نقف عند هذا الحد، وللحديث بقية إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم قوة الانتماء إلى هذا النبي الخاتم، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن، فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يفتح عليك.